السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النمل أكثر الحشرات نشاطا وحركة وقوة، ويتميز عن باقي الحشرات بجهاز عصبي مركزي متقدم يتكون من مخ وسلسلة من العقد العصبية تمتد بطول الجسم كله. إن النمل حشرة من الحشرات تعيش على الفطرة التي فطرها الله تعالى عليها، ولا تخرج عن فطرة خلقها أبدا. فالنمل شأنه شأن أي المخلوقات في هذا الوجود ما عدا الإنسان، ما عدا الإنسان. منصاع لأمر ربه، خاضع لمشيئته، طائع لما فطره الله تعالى عليه. إذن كل المخلوقات تعيش على الفطرة، وهذا نوع من أنواع الصلاة والتسبيح. لما إنسان يعيش على الفطرة وينصاع لأمر ربه فطرة، هذا صلاة وتسبيح. كل مخلوق في الوجود يسبح الله تعالى ويسجد له طوعا وكرها، كما قال الله تعالى في سورة الإسراء: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إذن فالنمل يسبح خالقه حقا، ودليل ذلك أيضا ما جاء في هذا الحديث القدسي الشريف. روى الإمام البخاري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة تسبح الله. وفي رواية الإمام النسائي: فأوحى الله عز وجل إليه: أن قرصتك نملة واحدة أهلكت أمة من الأمم تسبح. نقول بقى نبتدئ: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت. طيب، القرية دي طبعا فيها عدد كبير، والذي قرص نملة واحدة فإذا كنت هي التي آلمتك فما ذم من لم يؤلمك، وهي في أمر لا يختص بها لأنها في أمر تسبيح الله. ولذلك هلا انت خليتها نمله واحده، انما نمله واحده كان يعني يقول له: ما انا مش عارف اي نمله قرصتني. ما مش عارف اي نمله قرصتني، فخدت زي ما نقول العاطل مع الباطل. فكأن الحق يريد بهذا ان يجب ان الظلم لا يرد بشيء فوق الفعل، يعني من اعتدى عليكم بمثل ما اعتدى عليكم، لكن المثلية غير ممكنة. واحد ضربني بالقلم اضربه مثله بايه؟ طب ما يمكن ان كفة اتقل من كفه، ما يمكن هو بسعار البوض يضربني اكتر. يقول لك: طب وانا هدخل نفسي، ما اعفي عنه وخلاص بلاش دول. يبقى ربنا بيدي سبيل الايه؟ سبيل الايه؟ العفو. ليه؟ عشان نكذب غزنه، وبعد ذلك اللي عمل قد كده وشافني عفيت عنه يقوم ياخذ خلق يستعمله مع غيره. نعم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى جاء ذلك مع نبي، ولكن احترام للنبوة الآمرة والناهية عشان ما يشككش أحد في أوامر الأنبياء ما جابليش من هو. ما جابش منه. نعم. يبقى إذن الإنسان عليه، ولذلك يقول لك الله سبحانه وتعالى يقول لنا هناك: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لما انت عملت ذنب تحب ربنا يغفر لك؟ قال احب. طب ما دام يا اخي انت تحب ربنا ما تغفر اللي عمل فيك حاجه وتكظم غيظك وتعفو. عملها مراحل، كظم غيظ عفو احسان. اما كظم الغيظ فالغيظ لسه في القلب، بس انا ما خليش يخرج الى انفعال. واما العفو فاخرجه من قلبي ايضا. واما الاحسان فعلته انك فعلت امرا يحبه الله، وما دام فعلت امر يحبه الله سبحانه ربنا ياخذك في حضنه. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى بيعاملني زي ما بنعامل اولادنا. تدخل البيت تلاقي ولد كبير ضرب ولد صغير، قلب الاب مع من؟ مع المضروب. ياخده في حضنه، حتى ان الضارب يتعجب ويقول يا سلام انا لما ضربت ربنا بيضربني عشان، وبياخد ده في حضنه ويعمله كده. والله لا اعتدي على احد ابدا. نعم. اهلكت امه تسبح، يعني هل النمل امه؟ وان من شيء الا امم امثالكم. كل حاجه. نعم. الله تسبح. نعم. كيف يسبح النمل؟ تسبح بلغته، ومن يفهمه الله هذه اللغه يفهم هذا التسبيح. الهدهد عرف الحكايه دي وقال الا يسجد لله الذي يخرج الخبأ، حتى عارف مين اللي ينسجد منه. رايتها وقاموا يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيء. قضيه الدين مهضومه عنده معروفه، ولذلك لان قضيه الدين معروفه قال له وجئتك من سبأ بنبأ يقين. نعم. فاذا كانت يعني وان من شيء الا يسبح بحمده كل حاجه. نعم. بدليل انه وسخرنا مع داود الجبال يسبح والطير والشجر. نعم. ما قصه النمل مع سيدنا سليمان؟ قصه النمل الله يدلنا على ان النمل مملكه، ومملكه لكل فريق فيها عمل، وبيدينا عمل الديدبان اللي قاعد. اولا شايفه جاي جنود من هناك فعرفت انهم بتوع سليمان. قالت له ادخلوا المساجد احسن منها. الله. وبعدين لا يحطمنكم سليمان وجنوده، بس من الظلم وهم لا يشعرون بكم. لان لما تكون نمل تحت رجليه ما اقدرش احس بها يعني. يبقى ادي الديدبان معمول عشان يحافظ علينا. وبعدين تبسم ضاحكا من قولها كأنه فهم ما قالت، بدليل أنه رد الأمر وقال أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى، أنت علمتني حاجة ما حدش عارفها. يبقى هذا السبب. فلما يحدثنا القرآن عن شيء نقول له بإعلام الله يفهم هم بيقولوا إيه، إنما لما ما يعلمنيش يقول أول مش حاجة. ولذلك لما تجد مثلا في الماء العذب في حاجة اسمها التعابين بتاعت البحر. التعابين دي لا تعيش إلا في ماء عذب، ولكنها لا تلقح إلا عند كاليفورنيا. في ماء مالح. سبحان الله. تروح هناك عشان تلقح، ثم تعود من حيث أتت إلى المكان الأول. يبقى لكنها نثرت أشياء دالة على الطريق، ساعة ما تيجي تروح منها. فعالم. نعم. إذا كان النمل يعني بهذه القدرة في التفكير والقدرة في التدبير، هل له عقل؟ هل منحه الله عقلا؟ لا مش عقل، دي غريزة، محكوم بالغريزة. محكوم بالغريزة. محكوم بالغريزة. مش بالاختيار، لأن بالاختيار يبقى مكلف شرعي. ولذلك قالت أتينا طائعين ملناش دعوة، أنت بس اللي عايزنا يعملوا فينا. يعني هي فطرة الخلق. نعم. فطرة الله. نعم. وفطرة نعم. الله هي فاطر الفطرة هو كل شيء خلقه. نعم يا سيدي. يعني لا يوجد مخلوق منح طاقة العقل أو أمانة العقل إلا الإنسان، بس ما فيش غيره هو اللي عنده. ولذلك وحملها الإنسان، كل حاجة ما حملتهاش. إنما الإنسان هو اللي حملها، إنه كان ظلوما جهولة. ظل عالم النمل يحير العلماء، وراحوا يبحثون عن لغة النمل. لا شك أن له لغة يتخاطب بها بين أفراده، فليس من المعقول أن تكون قرية النمل بكل هذا التنظيم والتنسيق بين ملايين الأفراد وليس لها لغة تخاطب. لابد أن يكون لها لغة تخاطب. وأخيرا توصل العلماء إلى معرفة لغة النمل. بعض لغات النمل بقرون الاستشعار، يتفاهمون ويتخاطبون كما تفاهم الصم والبوك في عالم الإنسان، وبعضها له أصوات يتخاطب بها ذات ذبذبات عالية جدا لا تسمعها أذن الإنسان. لغة النمل هذه تذكرنا بقصة سيدنا سليمان عليه السلام مع النمل. نقرأ عن ذلك في سورة النمل في قول الله عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي يجمعون. وقال الله تعالى بعد ذلك: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. لا يحطمنكم، أي لا يحطمنكم ويكسرنكم بأقدامهم. قالت نملة وتبسم ضاحكا من قولها، يدل على أن للنمل لغة، وهذا ما اكتشفه العلم حديثا. قال الشعبي: إن الله تعالى علم سليمان منطق الطير بنص الآية: علمنا منطق الطير. فلا بد أن للنملة التي سمعها النبي سليمان أجنحة تطير بها، لذلك علم نطقها، لأنه علم منطق الطير، ولولا ذلك ما علم. يعني تفسير الشعبي تفسير صحيح، لأن التي تأمر النمل هي الملكة وحدها، والملكة لها أجنحة مجنحة، فحشرة مجنحة. قالت نملة هي إذن أنثى. قالت نملة، ولا توجد أنثى في بيت النمل إلا أنثى واحدة هي الملكة، وهي التي تأمر وهي التي تحكم. قال الله تعالى: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون التفاتة مؤمن، لأنها نسبت العدل والفضل للنبي سليمان وجنوده، فهم إذ يحطمون النمل لا يشعرون بذلك ولا يفعلونه عن قصد وعمد. فتبسم ضاحكا من قوله، أكد التبسم بالضحك، إذ قد يكون التبسم عن غير رضا، كما يتبسم إنسان ابتسامة غيظ مثلا أو ابتسامة استهزاء. أما التبسم ضاحكا فيدل على الرضا والسرور. ولا يسر نبي لأمر من أمور الدنيا، وإنما يسر لأمر من أمور الدين. وقد تبسم النبي سليمان ضاحكا لأن مالكة النمل نفت عنه الظلم ونسبت إليه العدل والرأفة، وهذا ما يجب أن يكون للأنبياء. كان الحديث اليوم عن النمل وكيف أنه أمة تسبح الله تعالى كما أخبرنا القرآن الكريم والحديث القدسي الشريف. وصدق الله تعالى وصدق رسوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.